عيوننا مشدودة إلى مشارف الهضاب، إلى ديارنا التي تتوق للإياب، إلى ملاعب الصبا، إلى مطارح الشباب، للسرب، للليمون، للزيتون، للعناب، لبرتقالنا الحبيب، لكل شبر نابض المنى مخضب بها. صار البركان نصب تمكين، راية

ترجوعك يا مين الله. رجعينا إن شاء الله. نسولك رجعينا إن شاء الله. نسولك رجعينا إن شاء الله. يا مروح أبنادي يا غريب. يا مروح أبنادي الله الله. يا مروح أبنادي يا غريب. يا مروح أبنادي الله الله. وتذل الزيتوني يا غريب. والأرض الحنون الحلوة الخيل تمرح يا ما شاء الله. الوارد فتح يا زارعين يطوفها ربنا وغني وملء روحي أسى ثري وهبت عمري له فداء كذلك النار والوقود أعلل الروح بالأمان سلاحي الصبر والصمود وأفرج الهم وأفرج الهم بالأغاني إذ يعتم الليل الوجود يا موطني والجراح تدمي شفاء ما أنفث القصيد فتنت روحي أداء أيمن الحلا الإشراف الفني أيمن رمضان وفي الختام يا أحبتنا نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في إصدار آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته